يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل المرور على الميقات والنية بالعمرة وأنا راكب السيارة يكفي، أم يجب النزول إلى المسجد بالميقات والصلاة ركعتين، أيهما أصح وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجب النزول، المقصود هو النية، فإذا نويت حال مرورك الإحرام كفى، مثل ما تمر بالطائرة أو تحاذيه بالسيارة أو نحو ذلك، فإذا نويت فإذا حاذيته تنوي الدخول النزول، تقول لبيك اللهم لبيك ولبيك عمرة، وبهذا يحصل الخفين. فإذا نزل الإنسان وتهيأ كان أحسن، وإلا يكفيه ولله الحمد.